إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Auf Arabisch und Deutsch, inshallah. Und man sollte Geduld mitbringen. Ich rede erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch. Wir machen so ungefähr 45 Minuten, wenn das klappt für den Unterricht. Und ich hoffe, dass man diese Hadithe, die wir hier, barakallahu fikum, durchnehmen, erklären, dass man die nochmal zuhört oder lernt, das ist am wichtigsten in diesem Zusammenhang. Al-Hadith, wir machen weiter, barakallahu fikum, von Subul Salam, Erklärung von Bulugh al-Maram. Und wir sind bei Kitab al-Buyu', Kitab al-Buyu', Hadith 738. وعنه أي عن ابن عمر رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري، ولكن ثم تنتج التي في بطنها مدرج، إما من كلام نافع أو من كلام ابن عمر رضوان الله عليه. بارك الله فيكم. حبل الحبلة هو بيع من البيوع، وهو ولد حمل الناقة، أن تنتج الناقة ما في بطنها من دون أن يكون نتاجها قد حمل وأنتج. والحبل مصدر حبلت، أي تحبل، يسمى به المحبول. والحبلة جمع حابل، مثل ظلمة في ظالم، وكتب ظلم عفوا في ظالم، وكتب في كاتب، ويقال حابل وحابلة بالتاء. قال أبو عبيد: لم يرد الحبل في غير الآدميات في إلا في هذا الحديث، لم يرد عفوا، وقال غيره بل ثبت في غيره. والحديث يدل على تحريم هذا البيع، واختلف العلماء في هذا المنهي عنه لاختلاف الروايات، هل من حيث يؤجل بثمن الجزور إلى أن يحصل الثمن المذكور، أو أنه يبيع منه النتاج. ذهب إلى الأول مالك والشافعي وجماعة، قالوا وعلة النهي هي جهالة الأجل. وذهب إلى الثمن الثاني أحمد وإسحاق وجماعة من أئمة اللغة، وبه جزم الترمذي، وقالوا علة النهي هي كونه بيعا معدوما ومجهولا وغير مقدور على تسليمه، وهو داخل في بيع الغرر. وقد أشار إلى هذا البخاري حيث صدر الباب ببيع الغرر، وأشار إلى التفسير الأول، ورجحه أيضا في باب السلب بكونه موافقا للحديث، وإن كان كلام اللغة موافقا للثاني. مسألة مهمة، بارك الله فيكم، مسألة بيع الغرر. هو ذكر هنا مسألة بيع الغرر، بارك الله فيكم. ما هو بيع الغرر؟ بيع الغرر هو الذي فيه نوع من الجهالة، بحيث أن الإنسان يغتر بهذا البيع، لأنه ما يعلم بالضبط كيف سيكون هذا البيع. أي بيع الجهالة، إما بتعيين المعقود عليه. يعني شو هو العقد هنا؟ شوف انتبه، بيع حبلة الحبلة، يعني ولد لسه ولد الناقة، يعني يبيع الجمل، الجمل هذا يكون منه ناقة وابنها، أكيد. يعني الحفيد. فهذا بارك الله فيكم فيه أولا جهالة المعقود عليه، أو تعيين العقد، أو وصف الثمن، لأنه ممكن ما يلد أصلا، أو ما تنتج الناقة، ما تنتج أصلا الناقة. وكذلك بقدره، يعني بقدره عفوا، أو بأجله، وكذلك إلى تعذر التسليم، هل يستطيع يسلم ما يسلم، هو البقاء. فهذا بارك الله فيكم يعني كثير من أهل العلم يقولوا العلة فيه هي مسألة الجهالة، مسألة الجهالة والغرض. على كل مهما تكون العلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يخلق، يعني فما في، ما في حتى لو كان حملا ما يستطيع يبيعه، لأنه ما يعلم، ما يعلم إذا كان يستطيع أن يبيع، ولا ما كان يستطيع، سينتج ولا ما ينتج، وستنتج الناقة منه أم لا، وما يعلم ذلك. فإذا بيع حبل الحبلة فيه تأويلان، فيه تأويلان. أولا أنها كانت بيوعا يؤجلونها إلى أن، انتبه، تنتج الناقة ما في بطنها، يعني يؤجل البيع إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج ما في بطنها، يعني الحفيد صار تقريبا. والناحية الثانية والغرر من جهة الأجل في هذا بين، يعني ممكن يطلع مو صحيح، يطلع مريض، يموت، والبيع خلاص صار. وقيل إنما هو بيع جنين الناقة، وهذا من باب نهي النهي عن بيع المضامين والملاقيح. المضامين هي ما في بطون الحوامل، والملاقيح ما في ظهور الفحول، فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها، وهي محرمة من تلك الأوجه التي ذكرت، يعني من ناحية الأول أنها كانت بيوع فيها تأجيل إلى أن تنتج الناقة، والنوع الثاني الأمر الثاني والغرض فيها من جهة الأجل. وكذلك بارك الله فيكم كما ذكرنا أنه ما تعرف المقدور، ما تعرف كذا، هذا الأمر. ومن الخلاف الذي اختلف فيه أهل العلم يتحصل أربعة أقوال، لأنه يقال هل المراد هنا البيع إلى أجل أو بيع الجنين، وهل الأجل هو ولادة الأم أو ولادة ولدها، وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو الجنين الثاني، يعني أي جنين، الأول اللي في بطنها ولا الثاني الذي سيأتي من التي في البطن. فهمتم الموضوع؟ عندك ناقة، ناقة مرة أخرى، ناقة، هذه الناقة ستحمل، الحمل ذاك سيحمل وينتج، فهم يبيعوا ذلك، يعني مو اللي في بطنها لسه، اللي بعده يبيعوه، التي في البطن ستلد هذا لسه لا، ما موجود. فلذلك بارك الله فيكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ كما ذكرنا لأنه فيه غرر، لأنه فيه غرر بارك الله فيكم. ومن الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها. يعني في أنواع من الغرر سكت عنها، هذا لا يعني حليتها أو أنها حلال، وإنما سكت عنها. ما معنى الغرر حتى نفهم في معنى الغرر؟ أنا أقول لك أبيعك شيء، أبيعك شيء الذي في يدي أو تحت الطاولة هنا، أنا أبيعك إياه. سمك بالشط، تمام، هذا غرر. لأنه هل هو تعيين؟ شو العقد؟ على ماذا؟ الكمية؟ الكذا؟ ما في أي شيء، ما في أي تعيين، فكأني أبيعك شيء في الهواء. لذلك يسمى هذا غرض، أو فيه بيع الجهالة أيضا يسمي بعض أهل العلم، بارك الله فيك. فننتبه لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طبعا الآن المشكلة هي في ترجمة الأمر، هذا صعب شوي ولكن نحاول. بارك الله فيكم. Das ist eine schwere Angelegenheit, was ich jetzt erklären werde. Und ich hoffe, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir hilft, um euch das zu erklären, weil das sehr schwer ist eigentlich. Ibn Umar hat berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Art von Kauf oder Handel verboten hat. Und das ist das Verkauf von dem von der zweiten Schwangerschaft oder sage ich jetzt Austragung von einer Kamelstute. Das heißt, das ist weiter im Hadith, das war ein Kauf und Verkauf in der vorislamischen Zeit. Man hat ein Kamel gekauft, dass die Kamelstute, tragend wird, und dann verkauft man, was sie danach trägt. Das heißt, das wird sozusagen wie dritte Generation oder zweite Generation. Nochmal, du hast ein Kamelstute. Diese Kamelstute, sie ist tragend, Kamelstute. Und dann bekommt diese Kamelstute noch eventuell Kamelstute. Und die andere, die neue Kamelstute, sie trägt, und dann verkauft man das. Ja? Eins ist die erste. Ja? Zwei tragen drei, was sie bekommt. Das wird Enkelkamelstute sozusagen. Aber es gibt nicht bei den Tieren Enkel und so weiter. Ja, aber so ungefähr ist das, damit man nur versteht, Barakallahu fikum, wie hier gemeint wird. Auf jeden Fall, diese Art von Kauf und Verkauf, die Gelehrten, die haben unterschiedliche Erklärungen dafür. Einige sagen, das ist, dass man die Schwangerschaft oder was die Kamelstute getragen hat, verkauft. Das wird, man verkauft ein Kamel mit der Bedingung, dass man Geld gibt, bis die Kamelstute tragend wird und etwas bekommt, und dann kauft man auch noch die neue Kamelstute. Und man zahlt, bis man das bekommen hat. Die anderen Gelehrten sagen, nein, das ist die zweite Generation dann. Kamelstute 1, dann Kamelstute 2 und dann die dritte. Bis dahin zahlt man Geld, sonst nicht. Sonst nicht. Und das ist natürlich eine Art Handel, was ohne bestimmte, sage ich jetzt, ohne bestimmten Wert ist. Und zweitens, man weiß nicht genau, ob die Kamelstute tragen wird oder nicht, ob diese, was sie getragen hat, ob das gesund ist oder nicht, ob das leben wird oder nicht leben wird. und man wartet die ganze Zeit und man gibt kein, die sozusagen die Säulen eines Verkaufes, die sind nicht dabei. Weil eine Säule oder eine, sage ich jetzt, Bedingung für einen Kauf und Verkauf ist, dass man die Ware bestimmen kann und die Zeit auch bestimmen kann. Aber wenn es keine Zeitbestimmung ist, wo ist die Zeitbestimmung hier in diesem Zusammenhang? Also die Gelehrten des Islam sind alle einig, dass diese Art verboten ist. Dass diese Art verboten ist. Aber sie haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich gehabt. Warum ist das verboten? Manche haben gesagt, weil man nicht genau weiß die Zeit. Und das wird zeitmäßig, weil man nicht genau die Zeit bestimmen kann. Bis wann ist dieser Kauf oder dieser Kauf und Verkauf? Die anderen sagen, das ist nicht deswegen, sondern das ist ein Kauf für etwas, was noch nicht da ist. Dass du verkaufst etwas, was nicht da ist. Und es geht nicht in diesem Zusammenhang. Und das ist Bay al-Ghara, sagt man. Bay al-Ghara, das bedeutet, du kaufst etwas, was man nicht bestimmen kann und was man nicht weiß. Angenommen, damit ihr das versteht, ich sage dir, ich tue meine Hand in meiner Tasche und sage dir, ich verkaufe dir, was in meiner Tasche ist, für 10.000 Euro. Weißt du, was ich in meiner Tasche habe? Es kann sein, dass ich in meiner Tasche etwas habe, das kostet 15.000 eigentlich. Und dann machst du Schnäppchen. Und es kann sein, was ich in der Tasche habe, das kostet kein 100 Euro. Und dann bist du auf die Nase gefallen. Deshalb, das ist eine Art Kauf und Verkauf, was nicht bestimmt ist, was mit Unwissenheit verbunden ist, weil du nicht weißt, was du kaufst. Und deshalb ist es verboten in unserer Religion. Ich hoffe, dass ihr verstanden habt, was damit gemeint wird. Heutzutage natürlich, sowas nicht haben, aber es kann sein, bei den Leuten, die mit Tieren handeln, zum Beispiel mit Kamelen oder mit Schafen oder mit allgemein mit Tieren handeln, dass sie sowas sagen, ja, zum Beispiel, es gibt eine Kuh, die Kuh ist tragend und deshalb verkaufe ich Kuh doppelt. Ja, sowas darf man nicht im Islam. Weil du nicht weißt, ob diese Kuh dann etwas bekommen wird oder nicht. Und hier nennen die Gelehrten das Bay al-Madamin und Bay al-Malaqih. Al-Madamin, das ist sozusagen, wenn die Kamel stut, wenn das Tier weiblich ist. Und al-Malaqih, das wird man verkauft etwas, was mit Samen von den Tieren verbunden ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen und ich hoffe, dass man nur das verstanden hat, was hier gemeint wird. Khair. وعنه كذلك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء هو ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تهبه وتبيعه فنهي عنه لأن الولاء كالنسب لا يزول بالإزالة لا يزول بالإزالة يعني كان إذا مات المعتق ورثه معتقه ولكن العرب كانوا يهبوه أو يرثوه لا الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. أخ من ابن عمر بس حديث البخاري مسلم هات erklärt, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم auch verboten hat, dass man الولاء verkauft oder dass man es verschenkt. Was ist الولاء? Wir haben das voriges Mal erklärt, was الولاء ist. In Hadith Barira. Aber gesagt, Barira kam zu Aisha radhiyallahu anha und sie sagte, sie wollte sich sozusagen freikaufen. Aber die Leute haben gesagt, wenn du dich freikaufst, dann wollen wir, wenn du stirbst, dass wir dich beerben. Und das heißt Al-Wala, für einen Sklaven. Der Prophet sallam, hat das auch verboten, dass man sozusagen Al-Wala verkauft. Es geht nicht in diesem Zusammenhang. Oder verschenkt. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاح وعن بيع الغرض عن بيع الحصاح وعن بيع الغرض هذا الحديث فيه صورتان من صور البيع الأولى بيع الحصى شو هو بيع الحصى هو أن يقول ارمي بهذه الحصى فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم ارمي عنده ثياب يعطيه حصى قل له ارمي بالحصى لو وقعت على الثوب فهو لك بدرهم وقيل هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصى قل له خذ حصى وارميها فإن تصل الحصى هذه الأرض لك بهذا المبلغ وقيل هو أن يقبض على كف من حصى يأخذ كف من حصى ويقول لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصى يعطيه سلحة ويأخذ كف من الحصى وبعدين يشوف كم الحصى عددها ويأخذ منه مالا ويقول لي بكل حصى درهم وقيل أن يمسك أحدهما حصاة بيده ويقول أي وقت سقطت الحصاة فقد وجب البيع ياخذ الحصى قل لما تسقط خلاص وجب البيع وقيل هو أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصى ويقول أي شاة أصابتها فهي لك بكذا يعني ترمي حصى يجي على شاة فهي لك بكذا وكل هذه متضمنة للغرر لما في الثمن والمبيع من الجهالة ولفظ الغرر يشملها وإنما أفردت لكونها مما تبتاعها الجاهلية فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وأضيف البيع إلى الحصى للملابسة لا اعتبار الحصى فيه والناظر إلى هذا بارك الله فيكم يلاحظ شيء أنه مرة كان في أرض ومرة كان في الحيوان ومرة كان في سلعة ومرة كان في ثوب يعني هي الصور كلها واحدة الحقيقة الصور كلها واحدة ولكن اختلفت من شيء إلى شيء في الأرض يقول له ارمي الحصى في الثوب يقول له ارمي على الثوب في الشياه أو في الغنم يرمي على الغنم في القبض يأخذ حصى فالقضية ليست قضية الحصى نفسها فمن الآن يجي واحد يقول لا لازم حصى تكون مثلا لو قلت لك امشي في الأرض إلى أن تتعب فلك الأرض صار نفس الشيء صار نفس الشيء أو غمض عينيك والشاة اللي تمسكها فهي لك بخمس دراهم نفس الشيء فالقضية ليست بالحصى انتبه القضية ليست بالحصى وإنما القضية القضية بارك الله فيكم القضية هي قضية قضية كما ذكرت لكم هي ليس قضية الحصى نفسها وإنما القضية هي قضية الجهالة الموجودة جهالة الثمن وكذلك المبيع يعني ما هو المبيع نعم الجهالة ما تعرف أنت ماذا ستشتري أنا أقول لك ارمي حصى إذا وقعت على غنم تأخذها فأنت هذه الغنم ممكن ما تريدها فهذه العلة أنه جهالة في البيع يجب أن يكون البيع معلوم معلوم والثمن معلوم والوقت معلوم وكل شيء معلوم والصفة كذلك معلومة أما إذا كان مو معلوم أما إذا ما كان معلوم فهذا بارك الله فيكم، أما إذا ما كان معلوم فهذا صار غرق وأما الثاني فهو بيع الغرر نفسه، أما الثاني فهو بيع الغرر نفسه، وهذا بيع الغرر بارك الله فيكم هو كما ذكرنا قبل قليل، ونعيد في هذا في بيع الغرر أنه طيب أن بمعنى مغرور به، يعني فيه نوع من الخداع، فيه نوع من المخادعة الذي هو مظنة اللا رضا به عند تحققه. يعني أنت مثلا ذهبت تريد أن تشتري، انتبه، تريد أن تشتري ثوب أبيض ومن قماش معين، فوضع لك البائع ثياب كلها بيضاء ولكن أنت ما تريد هذا، فهو أعطاك الآخر، فهنا صار لك غرر لأنه أنت تريد آخر. ففي مثلا بيع الحصى اللي ذكرناه، فإذا رميت أنت الحصى وجاك على الآخر فخلص وجب البيع عليك، فما هذا هو الغرر. فلذلك يكون من أكل المال بالباطل، ويتحقق بيع الغرر بصور، إما بعدم القدرة على تسليمه، عدم القدرة على تسليم البيع، انتبهوا مهمة هذه. اثنين، أو بكونه معدوما أو مجهولا، يعني البيع معدوم أو مجهول. أعطيك مثال، أنا سأبيعك البناء الذي سيبنى بعد 10 سنوات. طب تقول لي أنت عندك أرض؟ أقول لك لا. عند البيت موجود؟ لا. هل قدمت؟ لا. طب كيف أبيعك أنا شيء مو موجود أصلا، مجهول ومعدوم؟ أو لا يتم ملك البائع له كالسمك في الماء الكثير، يعني أقول لك تعال أنا أبيعك سمك بالماء، أو الطير على الشجر. طيب الطير على الشجر كم هو؟ وقد يحتمل بعض الغرر فيصح معه البيع، قد يحتمل بعض الغرر فيصح معه البيع إذا دعت إليه الحاجة، كالجهل بأساس الدار، كالجهل بأساس الدار. أنت تروح تشتري بيت أنت ما تعرف أساساتها، ما تعرف الأساس، فهنا تشتريه، يعني هذا ما يسمى غرر، ما يسمى جهالة، لأنه الأصل الدار له أساس. وكبيع الجبة المحشوة، أنت رح تشتري جبة عباية فيها حشو، هذا يعني معروف. وأن أن تؤجر الدار أو الدابة شهرا، مع أن الشهر كم يوم؟ أي ففي هنا صار جهالة، ولكن هذه محتملة، يعني هذه تحتمل، معلش يتغاضى عنها. ودخول الحمام بالأجرة، واحد راح الحمام ففي واحد يدفع مثلا أورو على دخول الحمام، ففي واحد يستخدم ماء كثير وواحد ماء قليل، فهذا ليس مثل هذا، ولكن هذا كله ما في شيء. وعلى جواز الشرب من السقاء بالعوض مع الجهالة، يعني مثلا أنت تقول له أعطيني ماء، واحد عنده ماء يسقي، قل له أعطيني ماء وتعطيه فتشرب أنت أكثر من هذا الذي، ولكن لا بأس بهذا. وأجمع أهل العلم على عدم صحة بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء، ما تستطيع بيع سمك بالماء، أو جنين في البطن أو سمك في الهواء. بارك الله فيكم. حديث زيبن هدت شخصي أبو هريرة رضي الله عليه أتسيلته تبخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات فبوتن شتاينة كوف oder verkauf nee kauf oder verkauf mittels steine und ich werde erklären was das damit gemeint wird das hat nicht aber الباب حتى لا تبرد ايه ده صوت الاخو ايه نعم نعم اخو ما في مشكلة غلقوا جيد أخي تعال قرب في هنا هاي تسوى عندنا أحد الأخوة أخي عايش في شو اسمه في الصحراء الأخ جزا الله خير فلذلك دائما بردان فلذلك بيفتح الباب دائما لأنه بردان بيفتح الباب حتى يصير برد وبرد تصير حرارة اللهم بارك Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es verboten, ein Kauf und Verkauf mittels Steine oder kleinen Gieselsteine zu machen. Natürlich, wenn wir jetzt das erklären auf Deutsch, Bay al-Hasa, nicht, dass man versteht, der Prophet hat, wenn man wörtlich übersetzen würde, dann würde man so übersetzen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, Gieselsteine zu verkaufen. Aber das ist nicht so. Deshalb wird wörtliche Übersetzung ist falsch. Das ist ein Kauf und Verkauf mittels Steine. Was bedeutet das? Ich werde das erklären. Und der Prophet Muhammad sallam hat auch verboten Bay' al-Gharab. Ja. Er hat Kauf und Verkauf verboten, wenn Unwissenheit dabei vorliegt. Oder keine Bestimmung für die Ware, Preis oder die Zeit vorliegt. Das ist Bay' al-Gharar. Diese Wörter sollte man so lernen eigentlich, wie die sind. Was bedeutet Kauf und Verkauf mittels Steine? Früher, vor dem Islam, haben die Leute gekauft und verkauft mittels Einstein, wie? Es gibt verschiedene, sage ich jetzt, Erklärungen. Man hat Bekleidungen, Bekleidungsstücke oder Kleidungsstücke. Und man gibt dem anderen einen Stein. Man gibt dem anderen einen Stein. Und er sagt ihm, wirf deinen Stein auf ein Kleidungsstück und du bekommst das für ein Dirham, für eine Silbermünze. Dann kommt der andere, der geht ein bisschen weg und der wirft. Und wenn das auf ein Kleidungsstück kommt, dieser Stein, dann ist das Kauf und Verkauf. Das ist eine Art. Oder einer will sein Land verkaufen. Grundstück verkaufen. Der gibt dem anderen einen Stein. Und er sagt ihm, wirfe den Stein. Und wo der Stein hinkommt, dann bekommst du das Ganze oder ein Teil vom Grundstück für so einen Preis. Drittens, der will von ihm eine Ware kaufen. Der nimmt eine Handmenge Steine in der Hand. Und er sagt ihm, der Preis für diese Ware ist so viele Gieselsteine. Und die zählen dann. Und er gibt ihm. Oder der nimmt einen Stein in der Hand und die verhandeln. Und er sagt ihm, wenn ich den Stein fallen lasse, dann ist dieser Kauf und Verkauf abgeschlossen. Der lässt Stein fallen, dann ist das abgeschlossen. Er kann nicht mehr sagen, rückgängig Machung. Es geht nicht. Oder einer will ein Schaf kaufen. Der gibt ihm einen Stein Und der Käufer jetzt, der nimmt einen Stein in der Hand und der wirft den Stein. Und wenn das ein Schaf trifft, dann muss er das kaufen. Für einen Preis, was sie abgemacht haben. Es kann sein, dass dieser Schaf dann, dieses Schaf krank ist oder mager ist und sowas, ist egal. Das ist abgeschlossen bei ihm. Und man merkt, in diesen allen sozusagen Arten, was hier mit dem Stein verbunden sind, dass das mit Unwissenheit verbunden ist. Wie Unwissenheit oder keine Bestimmung ist dabei. Das ist, wenn du sagst, ja, du wirfst einen Stein, du willst vielleicht ein Kleidungsstück kaufen, aber das hat dir gefallen. Aber die sagen dir, nein, wirf den Stein. Du weißt nicht, was du kaufst dann. Vielleicht gefällt dir das nicht. Oder vielleicht ist das billiger als ein Dirham. Oder vielleicht ist es teurer. Das heißt, einer hat in diesem Zusammenhang verloren. Weil man keine Bestimmung hier getroffen hat. Du musst davon ausgehen, bitte. Und zwar, bei Kauf und Verkauf muss man den Preis bestimmen haben, die Zeit muss bestimmt sein und die Ware muss bestimmt sein. Und die Erklärung, Beschreibung der Ware muss auch richtig sein. Dann ist dieser Kauf und Verkauf in Ordnung. Aber hier, passt auf jetzt. Ist der Preis für die Ware, für diese Ware bestimmt? Nein, der Preis ist allgemein. Der hätte gesagt, du bekommst ein Kleidungsstück für einen Dirham. Aber was ist genau, weiß man nicht. Zweites, ist die Zeit bestimmt? Auch natürlich nicht. Ist die Ware an sich selbst bestimmt? Natürlich nicht. Weißt du, wie die Ware ist? Auch nicht. Deshalb das Ganze, das geht nicht in diesem Zusammenhang. Und das ist verboten. Es gibt heute so einen Kauf, du gehst zu bestimmten Läden, der sagt dir, hier ist dieser Karton und es gibt drin Ware. Du zahlst mir 10 Euro und du nimmst das. Es kann sein, dass du drin 100 Euro Ware findest und es kann sein, du hast 0 Euro drin. Du darfst sowas nicht kaufen. Sagt man ja vielleicht Schnäppchen, das geht nicht. Islam sagt uns verboten. Das ist das Gleiche. Dann sagte der Prophet Muhammad oder hat der Prophet auch Bay al-Gharar verboten. Bay al-Gharar, das bedeutet Barakallahu fikum, etwas, was sozusagen mit Betrug verbunden ist. Betrug der Unbestimmung und der Unwissenheit. Was bedeutet das? Das heißt, weil du die Ware nicht bestimmt hast und den Preis nicht bestimmt hast und weil du nicht weißt, wie die Ware ist und wie der Preis ist und alles, dann kaufst du etwas ohne Bestimmung, ohne Wissen und dann bist du sozusagen betrogen worden. Sagst, ja, jemand hat mich betrogen. Ja, du hast das gemacht. Du darfst eigentlich nicht etwas kaufen, wenn du das nicht kennst und wenn du die Beschreibung nicht kennst. Wenn die Beschreibung in Ordnung ist und du kaufst, dann war in Ordnung. Aber wenn du nur Beschreibung bekommst und die Beschreibung weicht ab davon, was man dir gesagt hat, dann bist du betrogen worden. Deshalb sollte man immer, wenn man kauft, die Ware bestimmen und wissen, was die Ware ist und wissen, wie der Preis der Ware ist. Aber manchmal sagt man, kein Problem, wenn man auch nicht alles weiß. Zum Beispiel, du kaufst ein Haus. Wenn du nicht weißt, was unten ist, angenommen jetzt, wenn du ein Haus kaufst von Baujahr 1850, es gibt weder Pläne für das Haus, noch weißt du, wie die Säulen und sowas sind. Hier kannst du kaufen. Und wenn was ist, du suchst erstmal, du guckst. Wenn was ist, dann musst du das reparieren lassen. Es ist kein Problem in unserer Religion. Zweitens zum Beispiel, ich sage dir, Ich gebe dir etwas und du gibst mir den Preis nach einem Monat. Aber ein Monat, das kann 29 Tage sein, das kann 30 Tage sein. Wir haben nicht genau bestimmt. Aber das ist kein Problem in diesem Zusammenhang. بارك الله فيكم. لازم باي بستمتن دين لان او دا باي بستمتن ارتن فون كوف وفكوف وما اوخ نيش اليس وايس اس اس نيش داس كروسي بروبليم ان ديزم تزامنهم والله تعالى على وعلم ليشتيش است ليش شون اتسيلت هذا بارك الله فيكم. وعنه اي عن ابي هريرة قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله رواه مسلم. وقد ورد في الطعام أنه لا يبيعه أو لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه من حديث جماعة من الصحابة. وورد في أعم من الطعام حديث حكيم ابن حزام عند أحمد قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر إلى رحالهم. وأخرج السبعة إلى الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. فدلت الأحاديث أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. لما تبيع شيء لسه ما قبضته وما أخذته ما يجوز. وذهب قوم إلى أنه يختص هذا الحكم بالطعام لا غيره من المبيعات. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يختص ذلك بالمنقول دون غيره لحديث زيد بن ثابت في السلع. والجواب أن ذكر حكم الخاص لا يخص به العام، وحديث حكيم عام فالعمل عليه، وإليه ذهب الجمهور، وأنه لا يجوز البيع للمشتري قبل القبض مطلقا، وهو الذي دل له حديث حكيم واستنبطه ابن عباس. أي يا أخي ما يجوز لك أن تبيع طعاما أو تبيع أي سلعة إلا يعني إذا اشتريتها أولا تقبضها وتستوفيها أنت ثم تبيعها لغيرك، ولكن لسه ما قبضتها ولا استوفيتها فتبيعها لا يجوز بهذا الحديث. وهنا كذلك لابد من كيله، يعني لابد أن تعرف الطعام هذا. لحديث الدارقطني عند الدارقطني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، صاع البائع وصاع المشتري، يعني حتى يكيله، حتى يكيله على من اشتراه، يعني يبيع بالكيل. وقال بعض أهل العلم يجوز على الكيل الأول إذا في ثقة، إذا في ثقة، ولكن الأصل أنه يكيل هذا ويكيل هذا، يعني هذا وهذا وثم يشتريه. والله تعالى أعلى وأعلى. فلذلك بارك الله فيكم ابن عمر رضي الله عليه ذكر أنهم كانوا يبتاعون الطعام جزافا. لفظ الحديث كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله، يعني كنا نشتريه جزافا. بيع الجزاف يعني أنه يأخذ بالكيل الآخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعني ما تبيعوه حتى تنقلوه، يعني حتى تتأكدوا منه فتعيد وتكيله للمشتري مرة أخرى. والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. حديث 741 للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم sagte wenn man essen sollte gekauft hat dann sollte man das nicht verkaufen bis man das bestimmt hat, dass die Ware bestimmt hat. oder hier bedeutet, bis man das Gewicht oder bis man das nochmal sozusagen bestimmt hat. Angenommen, was bedeutet das hier? Ich verkaufe dir 5 Kilogramm Datteln. Du kaufst von mir 5 Kilogramm Datteln und du willst das weiter verkaufen, dann sollst du nochmal wiegen und weitergeben. Und man darf auch nicht aus diesem Hadith, man darf nicht eine Ware verkaufen, bis man die Ware behalten hat oder erhalten hat. Das heißt, ich kaufe von dir, oder in unserem Beispiel, ich verkaufe dir 5 Kilogramm Datteln. Du kannst nicht jetzt zu einem Bruder gehen, sagst ihm, schau mal, ich habe 5 Kilogramm Datteln, kaufst du von mir? Dann verkaufst du ihm und du hast noch nichts von mir genommen. Das geht nicht. Du musst erstmal von mir nehmen. Du hast das, die Ware erhalten. Dann kannst du einem anderen verkaufen. Und bei Kauf und Verkauf sollten beide Käufer und Verkäufer, wenn das gewogen ist, nochmal wiegen. Wenn das gemessen ist, nochmal messen und alles richtig nochmal kontrollieren. Sag mal, nein, es gibt Vertrauen. Nein. In solchen Themen sollte man das machen. Natürlich, ich weiß heutzutage, das ist schwer, aber bei manchen Themen ist es kein Problem. Es ist kein Problem. Aber das Problem ist, wenn du nochmal verkaufen willst. Weil Ibn Umar radiallahu sagte, wir haben damals von den Leuten, die außerhalb von Medina gekommen sind, wir haben von ihnen gekauft. Ohne dass wir nochmal gemessen haben oder gewogen haben. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, nein, nein, wenn ihr das kauft, dann sollt ihr nochmal wiegen und messen. Wiegen und messen, wenn das zu messen ist oder zu wiegen ist. Das heißt, barakallahu fikum, aus diesem Hadith gibt es zwei Themen, die wir lernen. Erstmal, man muss richtig wiegen oder messen, wenn man etwas kauft. Und beide sollen nochmal das kontrollieren. Und du sollst das nochmal kontrollieren, wenn du das verkaufen willst. Allah ta'ala alam. Und das letzte Hadith für heute. Das letzte Hadith für heute, inshallah. Wa an Abi Hurairah kadhalika, qala, نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة. نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فله أوكسهما أو الربا. قال الشافعي له تأويلان، أحدهما أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدا، فأيهما شئت أخذت به، وهذا فاسد لأنه إيهام وتعليق. الثاني يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك. انتبهوا، نهى عن بيعتين في بيع. إما أن يقول الشافعي يقول إما أن يقول أبيعك هذا الشيء بالعجل بألفين ونقد الآن بألف، وهذا فيه إيهام وتعليق. الثاني أن يقول بعتك عبدي وتعطيني فرسك، فصار بيعتين في بيعة، لأنك أنت تبيع العبد وهو يبيعك الفرس وخلاص. وعلة النهي على الأول عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء هو الأجل، الأجل، التأجيل يعني. النسيئة معناها التأجيل بعدين. وعلى الثاني لتعليقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه، فلم يستقر الملك. ما استقر الملك، قال له أبيعك ب 2000 فيما بعد. استقر الملك؟ ما استقر، لأنه فيما بعد لحد ما تدفع له. وقوله فله أوكسهما أو الربا، يعني إذا فعل ذلك فهو لا يخلو عن أحد الأمرين، إما الأوكس يعني الأقل أو وهو الأقل، أو الربا وهو مما يؤيد التفسير الأول. التفسير الأول ابن رشد رحمه الله تعالى ذكر في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ولو أنه موضوعنا هو في سبل السلام، ولكن أنا أحببت أن أقرأ عليكم من كلام ابن رشد رحمه الله تعالى. قال: النهي عن البيعتين في بيعة، انتبهوا يا أخي. ومن هذا الباب ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. الحديث أخرجه أحمد والبزار، وكما ذكرنا الحديث كذلك أخرجه النسائي وصححه الترمذي وابن حبان. وذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وأبي هريرة قال أبو عمر، وكلها من نقل العدول. فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عموما، واختلفوا في التفصيل، يعني في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليها، واتفقوا أيضا على بعضها، وذلك يتصور على وجوه ثلاثة. على وجوه ثلاثة: أحدها إما في مثمونين بثمنين، أو مثمون واحد بثمنين، أو مثمونين بثمن واحد، على أن أحد البيعين قد لزم. بيع مثمونين بثمنين في بيعة واحدة، هذا الأول يعني. أما في مثمونين بثمنين فإن ذلك يتصور على وجهين: أحدهما أن يقول له أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا، والثاني أن يقول له أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينار. صاروا بيعتين: أبيعك السلعة بثمن كذا وتبيعني دارك بثمن كذا، فصار بيعتين في بيع. وأما بيع مثمون واحد بثمنين فعلى وجهين: أن يكون أحد الثمنين نقدا والآخر نسيئة، مثل أن يقول له أبيعك هذا الثوب نقدا ب10 أو إلى أجل ب20. الآن نقد 10، إذا بدك بعدين تدفع لي ب20. والوجه الثاني أن يقول له أشتري هذا نقدا بثمن كذا على أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا، يعني نقد كذا وأشتريه منك أجل بثمن كذا، التقسيط. وأما مثمونان بثمن واحد فمثل أن يقول له أبيعك أحد هذين بثمن كذا، وقال أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا. قال: فأما الوجه الأول وهو أن يقول له أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا، فنص الشافعي على أنه لا يجوز، لأن الثمن في كليهما يكون مجهولا، لأنه لو أفرد البيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفق عليه في البيعتين في عقد واحد. وأصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة إنما هو يعني أصل الشافعي في ذلك هو جهل الثمن أو المثمون. فما أقول لك أبيعك الدار وتبيعني الغلام، فمعناه وين ثمن الدار وين ثمن الغلام؟ ما في ثمن، إنما كأنه تقع يده. أما أبيعك هذه السلعة بدينار أو الأخرى بدينارين، والوجه الثاني وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين على أن البيع قد لزم في أحدهما، فلا يجوز عند الجميع، وسواء كان النقد واحدا أو مختلفا. وأما الوجه الثالث وهو أن يقول أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا أو نسيئة بكذا، فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فلا خلاف في أنه لا يجوز، وأما إذا لم يكن البيع لازما في أحدهما فأجازه مالك، ومنعه أبو حنيفة والشافعي لأنهما افترقا على ثمن غير معلوم، وجعله مالك من باب الخيار، لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر، وهذا عند مالك هو المانع. فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة جهل الثمن، فهو عندهما من بيوع الغرض التي نهي عنها. وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا، لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولا إنفاذ العقد بأحد الثمنين المؤجل أو المعجل ثم بدا له ولم يظهر ذلك، فيكون قد ترك أحد الثمنين للثمن الثاني، فكأنه باع أحد الثمنين للثاني، فيدخله ثمن بثمن نسيئة أو نسيئة ومتفاضلة، وهذا كله إذا كان الثمن نقدا. وإن كان الثمن غير نقد بل طعاما دخله وجه آخر، وهو بيع الطعام للطعام متفاضلا، وهذا طبعا نعرف نحن أنه ربا. وأما إذا قال أشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على أن تبيعه مني إلى أجل، فهو عندهم لا يجوز بإجماع، لأنه من باب العينة، وهو بيع الرجل ما ليس عنده، ويدخله أيضا علة جهل الثمن. علة جهل الثمن. إذا بارك الله فيكم، الواضح من كلام أهل العلم أن هذا النوع من البيع لا يجوز، وهو هذا الذي يعمل به اليوم. قل لك أبيعك تشتري مني السيارة، قل نعم، قل لك الآن ب500 وإذا ل6 شهور ب600 وتعطيني تقسيطا. فهذا الأصل أنه لا يجوز، لأنه واضح. انتبهوا، يقول الشافعي بعتك ب2000 نسيئة وب1000 نقدا، بعض أهل العلم قالوا فقط إذا ما كان، إذا كان مختار. شلون مختار؟ يعني يقول له طيب أنا أشتري منك السيارة ل5 شهور، ولكن متى ما أريد أرجع لك ترجع لي فلوسي. من سيرضى بها؟ ترجعها كلها، من سيرضى بهذا مختارا؟ فالحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Das hat ein bisschen lange gedauert, weil ich noch eine etwas von einem sehr schönen Buch gelesen habe. Das ist von بداية المجتهد ونهاية المقتصد von القاضي ابن رشد القرطبي الأندلسي. بارك الله فيكم. حديث 742 أبو هريرة hat überliefert, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم verboten hat, zwei Käufe oder Verkäufe in einem Kauf oder in einem Verkauf zu machen. Das sind zwei Verträge in einem Vertrag. Das Hadith ist bei Ahmed und Nasa'i und der Tirmidhi und Ibn Hibban haben das als sahih eingestuft. Und bei Abu Dawud, das ist Hassan. Wenn zwei Käufe in einem Kauf oder zwei Verkäufe in einem Verkauf macht, dann nimmt er den niedrigeren Preis oder ist Wucher geworden. Wenn du zwei Käufe in einem Kauf machst, dann nimmst du den niedrigeren Preis. Sonst ist das Wucher, wenn das höher geworden ist. Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala sagte, dass kann man diese Überlieferung in zwei Ansichten, in zwei Erklärungen verstehen. Erstens, man sagt ihm, pass auf jetzt, ich verkaufe dir diese Ware und du zahlst mir später, zum Beispiel nach einem Monat, nach 2 Monaten, nach 3 Monaten, du zahlst mir 2000, wenn du später kaufst. Und wenn du jetzt kaufst, dann zahlst du nur 1000. Später 2000. Jetzt 1000. Zweite, man sagt ihm, ich verkaufe dir mein Sklaven und du verkaufst mir dein Pferd. Und man merkt, wenn man das hier betrachtet, dass es hier nicht zu bestimmen ist, weil der Preis nicht bestimmt ist. Und zweitens, wenn das in die Zukunft ist, dann weiß man nicht, ob man zahlen wird oder nicht. Und deshalb der Verkaufspreis sozusagen variabel ist in diesem Zusammenhang. Und klarer ist in dem Hadith von bei Abu Dawud, der Prophet sagte, er nimmt den niedrigeren Preis oder es wird Wucher, also den höheren Preis ist Wucher, ist Riba. Und natürlich, das ist klar hier. Ibn Rushd, rahimahullah ta'ala, hat das erklärt. Hat das erklärt, sehr schön erklärt. Er hat alles sozusagen aufgelistet, wie man das verstehen könnte. Und zwar, da kann man diese Überlieferung in drei, sage ich jetzt, Arten von Kauf und Verkauf erklären. Erstens, wenn man sagt, ich gebe dir ein Haus und du gibst mir zum Beispiel ein Pferd. Ich gebe dir ein Haus, du gibst mir ein Pferd. Al-Shafi'i sagt, das geht nicht. Warum das geht nicht? Weil du weder gekauft hast noch verkauft hast. Weil Einkauf und Verkauf, das braucht einen Preis und das muss der Kauf sozusagen abgeschlossen werden und dann kann man von dem anderen kaufen. Aber das geht nicht, der andere wird nicht akzeptieren. Zum Beispiel, schau mal, du willst dein Haus verkaufen für 10.000 und der will sein Pferd eigentlich für 11.000 verkaufen. Und wenn du ihm sagst, okay, ich verkaufe dir mein Haus für 10.000, der wird dir sagen, ich verkaufe dir mein Pferd für 11.000. Normalerweise solltest du erstmal, der soll dir 10.000 geben und der nimmt dein Haus, dann verkaufst du von ihm sein Pferd für 11.000, aber das darf nicht sozusagen verpflichtend gemacht werden. Es kann sein, du verkaufst ihm das Haus, du verkaufst ihm das Haus, dann sagst du, ich will dein Pferd nicht mehr kaufen. Aber keiner wird akzeptieren in diesem Zusammenhang. Deshalb, das ist nicht in Ordnung, diese Art Kauf und Verkauf. Zweitens. Man sagt, ich gebe dir, die zweite Erklärung, ich gebe dir diese Ware für ein Dinar und die andere für 2 Dinar. Und beides, wenn du eine nimmst, dann musst du auch die andere nehmen. Das geht auch nicht in diesem Zusammenhang. Weil du jemanden zwingst, einen Kauf oder etwas zu kaufen, was er vielleicht nicht will. Al-Imam Malik sagte, es ist kein Problem in diesem Zusammenhang, wenn das so eine Art beliebig gemacht wird. Aber meistens, die Gelehrten sagen alle, dass das nicht geht, diese Sache. Dann kommen wir zum dritten. Man sagt, ich verkaufe dir ein Kleidungsstück, zum Beispiel jetzt Kleidungsstück oder eine Ware, egal. Ich verkaufe dir eine Ware. Wenn du jetzt zahlst, dann nehme ich von dir so viel. Wenn du später zahlen willst, dann gebe ich dir die Ware, aber du gibst mir später mehr. Jetzt kaufst du von mir für 10 Euro, nach 6 Monaten zahlst du, oder kommst du, willst du kaufen, du zahlst mir 15 Euro. Hier, Barakallahu fikum, Al-Imam Malik sagt, wenn das sozusagen als freiwillig überlassen wird, dann könnte man vielleicht sagen, okay, aber wer wird das freiwillig machen? Dass er dir eine Ware gibt und dass du ihm in sechs Monaten zahlst und dann kommt er nach 2 Monaten und sagt, ich will deine Ware nicht mehr هي داني فاغي جبنية ما هنجل تسرك ويفيد داس اكسبتيرن داس ما انتي مت فرايفليكايت دي ام دا ابو بس ابو حنيفة والشافعي زاقل داس اس داس ما انزاقت اوكي اش فكوفي دي ديزي فاغي يتس في عين دينار Und später, wenn du das zum, später zahlen willst, dann zahlst du mir 2 Dinar. Das ist, was wir heute haben. Du gehst zu einer Kaufhalle oder zu einem Kaufhaus, sagst, ich möchte ein Auto kaufen. Die sagen dir, wenn du jetzt zahlst, dann 20.000 Euro. Wenn du innerhalb 3 Jahre auf Raten zahlst, dann werden das 22.000 oder 21.000. Das ist genau hier. Was gesagt wird. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn sie 20 sagen, das bleibt 20, okay. Oder wenn sie 19, dann wenn du am Ende 19 zahlst, dann okay, weil das weniger ist. Aber wenn du mehr zahlst, dann ist das Wucha. Und das sagt der Imam Shafi, der Imam Abu Hanifa, und bei Imam Malik auch ist das so. Und wenn das Essensorten sind, wie Getreide und andere, und du verkaufst Getreide mit Getreide, das geht sowieso nicht, wenn das mehr wird oder weniger, weil das mit Riba verbunden ist. Schaut mal, wie diese Barakalofikum, diese Themen sozusagen konkret sind. Und wie diese Themen sozusagen voneinander zu unterscheiden sind, aber diese Grenzen, die sind so fein. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mehr Wissen geben, unser Wissen vermehren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Gottesfurcht geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli da'un ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Subhanakallah wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am. Was ist Tatfi? تطويف تطويف السلعة يا بس بس تطويف السلعة Das ist etwas, was ja, ja, das ist etwas mit Ware, dass man auf dem Markt zu viel Ware gibt und dann wird diese Ware, weil das so viel auf dem Markt ist, ja, dann wird der Preis bestimmt von dem Händler, der das macht. Und dann da macht man das meistens mit der Währung. Du meinst der Monopol? Ja, sozusagen. Tatwif al-Dollar, sagen sie. Das bedeutet, dass sie Dollar, den Preis von Dollar bestimmen. Beim ersten zum Beispiel, jemand will dir was schenken, aber er hat mehrere Sachen, was er dir schenken kann. Da sagt er dir, schmeiß einen Stock auf irgendetwas, das kriegst du. Geht das? Ja, schenken ist anders als kaufen und verkaufen, das geht. Okay. Weil das Schenken ist. Du meinst jetzt diese Spiele, was die Kinder spielen. Das wird du wirfst diese, wie heißt das? Ja, ja, es gibt so, die tun so Stäbchen, und du machst so einen Ring. Du wirfst einen Ring, und wenn das in den Stab kommt, dann bekommst du das als Geschenk. Wenn du Geld dafür zahlst, dann ist das verboten. Aber wenn das als Geschenk ist, dann kein Problem, inshallah. Weil das heißt, wir reden über Kaufen, Verkaufen, nicht über Schenken und Verschenken. Okay. بارك الله فيكم جزاكم الله خير ميجا الله سبحانه وتعالى فهمنا نحن مش أني من يبغونا إيش بس أنا من تنت زين دي آدم من ده أوكي دان كنت هي تعرف خاجن أني من إيش كان vielleicht in halbe Stunde oder 40 Minuten vielleicht weiter mit Fragen anfangen. Wenn ich ein bisschen mich verspäte, das heißt nicht, dass ich arrogant bin. Ja? Ja. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja. Weil wenn man zu spät kommt, dann heißt es arrogant automatisch. Und man nimmt keine Kritik an. Salam alaikum.